أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل الإنسان في المسألة أو المسائل التي فيها خلاف بين العلماء؟ الحمد لله، هو بعافية يدرس الخلاف ويدرس الأدلة إذا كان يعرف، وإذا كان ما يعرف يصبر وينتظر حتى يعرف ولا يدخل فيها وهو لا يعرف.